سورة الكهف. وتزور حز واكسر بورقك ثمره بضمي طوى فتحا نتل يا ثمر اذحلا ومدك لكنا ألا طب نسير الجبال كحفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضمتي قبلا أديا نقول فكملا زكية يسمو كل يبدل خف حط جزاؤك حفص ضم سدين حولا كسدا هنا آتوني بالمد فاخر وعنه فما استطاعوا يخفف فاقبلا